أي مكان، يحرم من خارج مكة، وإن كان أنه بحج لا يحرم من مكان، من منزله الذي هو فيه يحرم من مكة، من البيت، من الفندق، من الأبطح، من أي مكان هو ساكن فيه يحرمه، ما حاجة يأتي إلى الحرم كما يفعل بعض الناس ويحرم من تحت الميزاب، هذا ما عليه أصل ولا عليه دليل، ما عليه دليل. النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه أحرموا من الأبطح، أحرموا من الأبطح، ما أتوا إلى الحرم ولا غيروا مكانه، أحرموا من الأبطح. يجوز أن تحرم من بل يجوز أنك تحرم من ميناء، تخرج من ميناء إذا كان عندك أغراض وأشياء ولا تستطيع تحرم، احرم من ميناء ما في شيء، تحرم من عرفات ما في شيء، جاي كل هذا جاي. يقول: ومن حج من أهل مكة فإنه يحرم منها، لقول ابن عباس: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. يعني إذا قدمت مكة وأنت ما تريد حجا ولا تريد عمرة ما يجب عليك إحرام، ما يجب عليك الإحرام إلا إذا كنت مريدا النسك، مريدا أن تحج أو مريدا أن تعتمر، ما يجوزك أن تتجاوز الميقات إلا وأنت محرم. أما داخل لزيارة، داخل لتجارة، داخل لعبادة، داخل لأي شيء، ما إن أحرمت به أفضل، وإن تركت الإحرام فلا يجب عليك، ما يجب عليك، هذا هو الراجح وهو الذي يدل عليه الحديث. قال: ممن أراد الحج والعمرة، مع مفهومه أن الذي لا يريد الحج ولا يريد العمرة أنه لا يجب عليه الإحرام، وهذا هو الصحيح وهو الراجح وهو مذهب الإمام الشافعي، خلافا للأئمة الثلاثة. الأئمة الثلاثة يوجبون على كل إنسان يدخل مكة يجب عليه أنه يحرم، يجب عليه، إلا إذا كان يتردد مثل راعي تكس أو مثل راعي بريد أو مثل راعي حطب أو مثل راعي إنسان اللي مزرعه يدخل بخضرته يبيعه ويشتريها، هذا ما يجب عليه. أما إنسان يجي لغير هذا لا يجب عليه عندهم أنه يحرم، لكن الراجح والصحيح أنه لا يجب الإحرام إلا لمن أراد أن يحج أو أراد أن يعتمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. مفهوم الحديث أن الذي يأتي يقدم وهو لا يريد الحج أو لا يريد العمرة أنه لا يجب عليه، هذا هو الراجح وهو الصحيح إن شاء الله. يقول: ومن كان دون ذلك فمحله من أهله. يعني إذا كان منزلك دون المواقيت فأنت احرم من منزلك، احرم من المنزل الذي أنت فيه، وكذلك أهل مكة يهلون منها. ومن لم يمر بميقات أحرم إذا علم أنه حاد أقربها منه، لقول عمر: انظروا إلى حذوها من قديد، رواه من قديد، رواه البخاري. قال: إنسان أنا طريقي ما هو بيمر على ميقات، واحد إنسان قال: أنا آتي مع طريقي ما فيه ميقات، إيش أسوي؟ نقول له: سوي إذا حذيت الميقات احرم. قال: أنا أجي من بين ميقاتين أثنين، واحد عن يميني واحد عن شمالي. قلنا: احرم من أقربها إليك، أقرب الميقات إليك احرم منه، يعني هذا عنك 100 كيلو وهذا عنك 80 كيلو، احرم من الذي 80 كيلو إذا حذيته. ومن لم يمر بميقات أحرم إذا علم أنه حاد أقربها منه، لقول عمر: ويسن أن يحتاط فإذا لم يحاد ميقات من مكة بمرحلتين. قال: أنا والله ما أعرف أيهم البعيد أيهم القريب. قلنا له: تحتاط، احتط، اعمل الاحتياط. إيش الاحتياط؟ قال: احرم إذا كان بينك وبين مكة ليلتي. الغالب إن متوسط المواقيت أنه بينه وبين مكة مرحلتين ليلتين. إذا كان بينك وبين مكة ليلتين احرم، إذا كنت ما تعرف الطرق ولا تعرف المواقيت بعيدها وقريبها. قال نعم. ويسن أن يحتاط، وعمرته أي عمرة من كان بمكة يحرم لها من الحل. يعني عاد الإنسان إذا أراد أن يعتمر وهو بمكة ما يجوز يحرم من مكة، ما يجوز، لابد أن تخرج إلى الحل. الحل مساجد عائشة التنعيم هذا أو الجعرانه، المهم تخرج من الحدود أو تخرج إلى عرفات. عرفات خارج الحرم ليست بالحرم، الحرم منتهى وادي عرنة. إذا وصلت إلى وادي عرنة انتهى الحرم ودخلت في الحل. إذا أحرمت من وادي عرنة أو أحرمت من مكة فأنت أحرمت من الحل وخرجت من الحرم، يجوز. نعم. العبدية خارج الحرم، العبدية اللي الآن اللي فيها الجامعة خارج الحرم. إلى منك وصلت الكبري، الكبري اللي هذه الجامعة في وجهك وهذا الوادي تحتك، تحتك الوادي، هذا الوادي يسمى وادي عرنة، وادي عرنة هو الحد. ضفته يعني جانبه الغربي هو حد الحرم، وأما الوادي فهو خارج الحرم بالحل، بالحل. فالعابدية وعرفات هذه بالحل، حتى قتل الصيد يجوز فيها وقطع الشجر يجوز فيها لأنها خارج الحرم، ما هي في الحرم. مزدلفة بالحرم ومنى في الحرم، لكن عرفات لا، خارج الحرم. نعمان خارج الحرم، العابدية خارج الحرم كله، الحسينية داخل الحرم، الحسينية في الحرم. وإذا رحت من طريق الشرايع فيها أميال، قبل تصل شرايع المجاهدين ينتهي الحرم، ينتهي الحرم. هناك جبل اسمه المقطع هو حد الحرم، هو حد الحرم من الحل. أقرب الحل هو التنعيم اللي في مسجد عائشة، هذا أقرب الحل. وأبعد الحل الشميسي، سمى سابقا الحديبية، هو الذي يبعد عن الحرم 23 كيلو، أبعد حدود الحرم الشميس. إذا أحرمت من الشميس خارج الأميال يجوز، وإذا أحرمت داخل الأميال للعمرة لا يجوز، ما يجوز. هذه حدود. يقول ويسن وأن يحتاط، فإن لم يحاذ ميقاتا من مكة بمرحلتين وعمرته من الحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم، متفق عليه. عائشة رضي الله عنها حجت مع النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع، وكل الناس حجوا، كل نساء حجت معه، حججنا معه، وكلهم حجوا متمتعين، معنى متمتعين يعني في الصحابة من هو متمتع يعني محرم بالعمرة ناوي إذا فرغ منها وجاء الطلوع إلى الحج أحرم بالحج، هذا معنى متمتع. معنى أنه متمتع يعني أنه جاء وقضى عمرته وتمتع بما أباح الله له من الطيب وأخذ الشعور والجماع وغير ذلك من محظورات الإحرام، تمتع به، هذا معنى أنه متمتع، انتهى من العمرة وتمتع لما أنه يأتي أيام الحج، بخلاف القارن والمفرد ما هو متمتع، ممسوك بالإحرام، ما يقدر لا يطيب ولا يأخذ شعور ولا أظافير ولا يقرب أهله ولا شيء أبد. هذه قالوا مفرد أو قال. فعائشة رضي الله عنها كانت متمتعة محرمة بالعمرة، تريد أنها إذا خلصت من طافت للعمرة وساعت للعمرة وأخذت من رأسها حلت، لما تأتي أيام الحج ثم تحرم بالحج متمتعة. دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام في خيمتها وهي بشرف، شرف النوري، هذه اسمها شرف، وادي شرف اللي فيها اللي ورا مساجد عائشة، اسم هذا الوادي اسمه الشرف، والآن يسمى النورية لأنهم يأخذون منها النور، منجم نور يأخذون فيها، يبنون فيها البيوت والخزانات في السابق قبل الإسمنت. فدخل عليها فوجدها تبكي، قال لعلها كي نفستي يعني حضتي، قالت نعم، ومر يسليها صلى الله عليه وسلم، قال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، أدخل الحج على العمرة، أدخل يا الحج على العمرة، خليك يارني خليك يارني، وافعلي كل شيء غير أن لا تطوفي بالبيت، كل شيء نفعليه، أنت ابقى على إحرامك واخرجي إلى منى ومن منى إلى عرفات ومن عرفات إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى مرة أخرى، كل هذا تسوي بس لا تطوفي حتى تطهري. هي طهرت بعرفات، وقفت بعرفات طهرت طهرت واغتسلت وأدت المناسك كلها. لما نزلت ليلة الرابع عشر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما تعجل، رمى الحادي عشر والثاني عشر واليوم الثالث عشر، لما رمى الظهر يوم الثالث عشر نزل إلى الأبطح، نزل إلى الأبطح ونزل فيه اللي يسمونها المحصب، يعني كثرة الحصبة فيه، نزل فيه وجلس صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم وأوله. ثم قالت له يا رسول الله نساؤك ذهبنا بحج وعمرة وأنا ما جبت إلا حج، ما اعتمرت ما اعتمرت، ما حصل لي اعتمر. النبي أراد يقنعها أن عمرتها التي دخلت على الحج يكفيها، لكنها لا هي بنفسها إلا تعتمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر يذهب بها تلك الليلة، يذهب بها من الأبطح وتحرم من التنعيم وتطوف للعمرة وتسعى للعمرة ثم تخرج، لأن النبي ما قعد مكة أبدا، جلس آخر ذلك النهار وأول الليل. لما أنه قرب الصباح ركب راحلته ومر البيت وطاف طواف الوداع وخرج مع رعى الرسام اسمه كدى، رعى الرسام هذا اسمه كدى، خرج معه ونزل على التيسير ومسك طريق الشهداء وخرج مع التنعيم على المدينة عليه الصلاة والسلام، ما جلس مع محبته الشديد لمكة، لكنه يريد يكمل هجرته، يكمل هجرته وبقاه في المدينة. فالمهم أن المعتمر إذا أراد أن يعتمر لابد، لا يصح أنه يعتمر من مكة، وما قالوا هذا الصنعاني في سبل السلام، هذا خالف فيها العلماء كله، ما أحد يقول بهذا القول، ما أحد يقول. النبي صلى الله عليه وسلم أحوج ما يكون إلى الوقت، ومع هذا أمرها أن تروح للتنعيم. لو كان الإحرام يصح من مكة خلاها تحرم من الأبطح من المحصب، قال احرمي من المحصب ودخلي إلى البيت وطوفي وسعى، لكن ما يصح، لو يصح لفعل ذلك. أمرها تخرج إلى التنعيم إلى الحل وتحرم بالعمرة وتأتي، مما يدل على أن الإحرام للحج يجوز من مكة ومن منى ومن عرفات ومن أي مكان. أما الإحرام بالعمرة لا، لابد أن يكون من خارج الحرم، ولا يصح أن يكون من داخل الحرم. قال: ولا يحل لحر مسلم مكلف، حر غير رقيق، مسلم غير كافر، مكلف يعني بالغ عاقل، هذا المكلف. يقول لا يحل له إذا أراد مكة أو أراد النسك أن يتجاوز الميقات بلا إحرام، لا بد أن يحرم. وتقدم لنا أن هذا قول مرجوح، وأن الصحيح أن الإنسان إذا أراد دخول مكة لغير إحرام، لغير حج أو عمرة، أنه يدخل بلا إحرام، هذا هو الراجح. وإلا كان كل من جاء من جدة، كل من جاء من مكة، من الطائف، كل من جاء من أي مكان، نقول لا تدخل إلا وأنت محرم، لا تدخل إلا وأنت محرم، لا، هذا قول ما هو. قال: إلا لقتال مباح أو خوف أو حاجة تتكرر كحطاب ونحوه، فإن تجاوزه لغير ذلك لزمه أن يرجع ليحرم. إلى أن الإنسان تجاوز الميقات لزمه أنه يحرم إذا أراد الحج والعمرة. يعني إنسان يريد عمرة يريد حج وتجاوز الميقات، تعدى الميقات وهما أحرم، نقول له ارجع احرم من الميقات. قال: أحرمت الآن، قلنا عليك الدم. قال: أرجع، قلنا ولو رجعت عليك دم، عليك نسك، عليك دم، عليك فدية. إن لم يخف فوات الحج أو على نفسه، يعني إذا كان يخاف يفوت الحج أو يخاف على نفسه ولا يرجع، ولكنه عليه الفداء. وإن أحرم من موضعه فعليه دم. وإن تجاوزه غير مكلف ثم كلف أحرم من موضعه. يعني مثلا نفرض أن إنسان تجاوز الميقات ما له نية إحرام، وتعدى الميقات ما عليه شيء، لما أنه وصل إلى مثلا إيش، وصل إلى الشرايع، قال: يا ليتي أني أحرمت. قلنا: ما دام أن النية ما جت كل الآن فأنت احرم ما عليك، ما دام أنك يوم تمر الميقات مالك نية إحرام، فأنت لا تجاوزته وطرت لك النية، احرم من هذا المكان. أو إنسان قال: أنا بروح الجدة، أبزور مريض، أبتجر، أبعمل كذا، أبعمل كذا، لكن إذا وصلت ذلك المكان أبجيب عمره. قلنا: رح تجاوز الميقات بدون إحرام وقضى حوائجك في جدة، وإذا انتهيت احرم من جدة، لأنك أنت تجاوزت الميقات ما تجاوزته لأجل النسك، لأجل العمرة، ولا لأجل الحج، أنت تجاوزته لأجل شغلك أو زيارتك أو كذا، فأنت إذن ما عليك إثم ولا عليك إحرام. لكن إذا انتهيت من أعمالك احرم بالعمرة وتعال إلى جنة، لكن لو تجاوزه ما يريد إلا العمرة لا، ما يجوز. ولهذا ينبغي للإنسان أنه إذا كان مثلا بالطائرة أنه يستعد قبل أن يركب، أو يستعد بالطائرة قبل أن يصل إلى الميقات، حتى إذا قال مضيف الطائرة: نحن على الميقات، إذا خالص لابس ملابس الإحرام ومنتي، قال: لبيك اللهم لبيك على طول. أما ما يبتدي بالتفسخ والتجرد من المخيط إلى آخره إلا بعد أن يقول ذلك المضيف، تروح الطائرة وتصل جدة وهما ما انتهى من ملبس الإحرام، لا، استعد قبل ذلك، وخلك مستعد ما بينك وبين الدخول في النسك إلا النية. فإذا قال مضيف الطائرة: وصلنا الميقات أو قاربنا الميقات، احرم، ادخل في النسك، هذا هو الأفضل. ولا يجوز للإنسان يمر الميقات سواء كان بر أو بحر أو جو أن يتجاوز الميقات إلا وهو محرم، إذا كان يريد حجا أو يريد عمرة. يقول: وأشهر الحج شوال، أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. هذه المواقيت الزمنية لو أحرم إنسان شوال للحج صح إحرام، أحرم بالقعدة صح إحرام، يكره أنه يحرم من رمضان بالحج، لأن رمضان ليس من أشهر الحج، قبل ما تدخل أشهر الحج إلا يوم العيد، يوم عيد الفطر تدخل أيام وأشهر الحج. فالمهم من هذا أن الإنسان أن هذه هي المواقيت، هذه مواقيت مكانية وهذه مواقيت زمنية. والله سبحانه وتعالى أحاط هذا البيت، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحين بجي